prodotti. كيف الحالة؟ الشيخ وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت. قال: وللشركة خمس شرائط. الشركة خمس شرائط. الشركة في اللغة الاختلاط. الشركة في اللغة الاختلاط. وشرعا ثبوت الحق شائعا في شيء واحد، او عقد او عقد يقتضي ذلك. ثبوت الحق شائعا في شيء واحد او عقد يقتضي ذلك. الشيوع ضد التعيين، الحق الشائع اي الحق غير المعين. ثبوت الحق شائعا في شيء واحد او عقد يقتضي ذلك. الشركه نوعان: شركه املاك وشركه عقود. شركه املاك وشركه عقود. شركه الاملاك ان يتملك شخصان فاكثر عينا اختيارا او جبرا. ان يتملك شخصان فاكثر عينا اختيارا او جبرا. اثنين: يشترك في عين ما، في عين ما. اشترك في ارض، اشترك في دار، اشترك في سياره، اشترك في دابه. اذا اشترك في عين اختيارا اي اختيارا منهما، كل واحد منهما اختار ان يشارك الاخر في هذه العين. يعني اشتروا الأرض سويا، لكل واحد منهما شخص يعني جزء منها، كل واحد له النص، هذا له الربع وهذا ثلاثة أرباع مثلا، ثلث ثلثي وهكذا. يبقى اختار أن يشترك في الأرض، اختار أن يشترك في الدار، اختار أن يشترك في السيارة بالنسبة يتفق عليها. يبقى هذه شركة أملاك إيه؟ اختيارية. اختار أن يشترك في ملك، في مثل هذه الأرض أو في مثل هذه الدار إلى آخره. أو جبرا يشترك في عين الماء، أي يتملك كل واحد منهما جزءا منها على المشاع، لكن هذه الشركة جاءت جبرا لا اختيارا. وذلك يحدث مثلا بأن تنتقل ملكية هذه العين إليهما عن طريق الإرث. مثلا أب توفي وترك ابنان ذكران وكان له أرض، فانتقلت هذه الأرض إلى هذين الابنين، صحيح؟ وانتقلت ملكية الأرض إليهما وصار لكل واحد منهما نصف هذه الأرض، إذا لم يكن لهم يعني له زوجة مثلا ولا أب ولا أم، يبقى له كل واحد منهما نصف هذه الأرض، فصار مشتركين فيها. وهذه الشركة جبرا ولا اختيارا؟ جبرا. وليه قلنا هذه شركة؟ لأن ما فيش فرز، أين نصف كل واحد منهما؟ غير معين، غير محدد. يبقى نصف كل واحد منهما على الشيوع مشاع. أخي يعني إيه مشاع؟ أنا وحضرتك لنا هذه الأرض، ليه النصف ولك النصف، ليه الربع ولك الثلاثة الأربعة. فين الربع بتاعي؟ فين النص بتاعي؟ ممكن يكون ده، ممكن يكون الآخر، صح؟ ممكن نشطرها هكذا أو هكذا، ممكن لك القبلي ولي البحري مثلا. لم نفرز، يعني اسمها فرز وتجنيد، لم نفرز، لم نقسم كما قلت، هذه مش قصة. فكل واحد منا له نصف على المشاع فهذه الشركة. أما لو كل واحد منا له نصف محدد معين يبقى لا شركة. واضح؟ فلذلك قلنا الشركة ثبوت الحق شائعا غير مقسم، غير مجند، غير مفروز، غير محدد، غير معين، في شيء واحد. وهذا في شركة الأملاك. وشركة الأملاك اشتراك شخصين أو أكثر في عين اختيارا أو جبرا أو عقد يقتضي ذلك. وهذه شركة العقود النوع الثاني، وهو عقد. شركة العقود معناها، وهي مقصود الباب، هي المقصودة بالشركات هنا لا شركة الأملاك، معناها شركة تحدث بقصد التصرف وتحصيل الربح. شركة تحدث بقصد التصرف وتحصيل الربح، وهذه شركة العقود. عقد، هذا العقد يقتضي إيجاد شراكة في مال بقصد أن يتمكن كل شريك من الشريكين في التصرف في هذا المال من أجل الحصول على ربح. وهذا هذه الشركة شركة العقود، هي مقصود الباب. الشركة عامة، الشركات على أربعة أنواع ذكرها الفقهاء: شركة عنان أو عنان، شركة العقود على أربعة أنواع، شركة العقود على أربعة أنواع، شركة عنان، وشركة وجوه، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة. أربعة أنواع من الشركات. هنجعل العنان في الآخر ونبدأ بالأبدان. الأبدان، شركة الأبدان صورتها يسمونها شركة الحمالين والحطابين والنجارين. صورة الشركة شركة الأبدان أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع، يتفقون على أن يعملوا معا، وما رزق الله تعالى فهو بينهما على نسبة يتفق عليها. اثنين نجارين هيتفقوا ان هم يشتغلوا مع بعض ويتقبلوا العمل معا، هذا تقبل عن ذاك وهذا تقبل عن ذاك، واضح، ويشتغلوا في الشغل اللي هيجيلهم مع بعض، وما رزق الله تعالى من هذا العمل فهو بينهما على الشرط المتفق عليه، انا النص وانت النص، انا ثلاثة ارباع وانت ربع وهكذا، واضح. يبقى هذه شركة الابدان، وهي عند الشافعية باطلة، عند الشافعية باطلة، حرمنا. نعم. النوع الثاني شركة الوجوه، شركة الوجوه، وهي صورتها أن يشترك وجهان عند الناس، وجهان عند الناس يعني شخصان لهما وجاهة، لهما وجاهة عند الناس، بحيث يقبل التجار إعطاؤهم البضائع والسلع آجلا اعتمادا على هذه الوجاهة. إنسان وجيه معروف عند التجار وعند الناس إن هو له وجاهة، له مكانة معينة، له أملاك مليئة، فيروح لتاجر يقول له والله اديني بضاعة واجيب لك الفلوس إيه بعدين. إذا كان وجيه فعلا فعلا وله وجاهة عند الناس يتاجر يعطيه. تعالي بدينك. واضح؟ أنا ما لناش علاقة بتوصيف البيع الآن، هو عين لدينا بيع آجل، بس أنا بصف يعني وجاهة عند التجار. الوجاهة عند التجار إن حضرتك ليك وجاهة عند التاجر فممكن يديك بالآجل، بخلاف لو ذهب إنسان لا يعرفه التاجر أو لا يثق فيه أو يظن أنه مفلس، واضح، وليس عنده ما يسد به أو ليست له مكانة ومن الممكن أن يجحد ولا يكترث بمكانته عند الخلق، فهذا التاجر لا يعطيه على الاجر. فيشترك شخصان لهما وجاهة عند الناس من غير ان يكون لهما راس مال، معهمش نقود في ايديهم يشتغلوا بها، فيشتريان في ذمامهما وما رزق الله تعالى فهو بينهما على شرط كذا. يشتريان في ذمامهما يعني ايه؟ يشتريان بالاجر، ثمن يكون في الذمة عليهما، واضح؟ اسمها شركة الوجوه، سميت الوجوه لأنها تعتمد على وجاهة كل واحد من الشركة إن هو يقدر يجيب بضاعة بالأجر، وهذه أيضا عند الشافعية باطلة. النوع الثالث شركة المفاوضة، وهي أن يشترك اثنان، اكتب كده وبعدين هتفهم، أن يشترك اثنان فأكثر بالمساواة مالا ودينا وربحا، وأن يتحمل كل شريك عن الآخر الخسارة ولو في أمواله الخاصة، يعني مش في أموال التجارة حتى، في أموال الخاصة، ويكون بينهما كسبهما ويكون بينهما كسبهما كل ما يكتسبانه، كل ما يكتسبانه ولو من غير هذه التجارة المعينة، وألا يدع أحدهما مالا إلا شملته الشركة، ويلتزم كل طرف بما يلتزم به الآخر من ديون والتزامات ولو لم تتعلق بالشركة. المفاوضة يشترك في كل شيء، في كل الكسب، في كل ربح يدخل لهما، في كل مال يكتسبه أحدهما ولو بطريق الهبة، وفي كل دين يتحمله أحدهما ولو دين شخصي، ولا يجوز لواحد منهما ألا يكون عنده مال لا تشمله هذه الشركة. يبقى أنا الشركة في كل ما عندك وكل ما تكسبه، وأنت شريكي في كل ما عندي وكل ما أكتسبه، وأنا أتحمل عنك أي التزامات مادية وأي ديون تتعلق بذمتك، وكذلك أنت تتحمل عني أي دين. وهذه الشركة أيضا عند الشافعية باطلة، وكذلك عند الجمهور، قال فيها الشافعي ولو لم تكن المفاوضة باطلة فلا أعلم باطلا في الدنيا، لو دي مش باطل يبقى مش مفروض اصلا سنة ممكن يعني الجواز والحنفية شخص واحد بقينا ذمة مالية واحدة ده ولا الزوج والزوجة يعملوا كده ذمة مالية واحدة ده الزوج والزوجة بالذات ما بيمشوش حد يولع الأمر بالسوق إذا هذه ثلاثة أنواع باطلة عند الشافعية ولم يجوز الشافعية رحمه الله إلا شركة العنان وهي التي ذكرها الماتن هنا في المد والعنان من عن الشيء يعني ظهر وقيل من عنان الدابة لأن عنان الدابة لا تسير الدابة إلى الأمام إلا إذا استوى طرفي العنان اللي عارفين عنان الدابة اللي جنب الدابة بتمسكه في ايدك كده يكون الطرفين ايه متساويين عشان الدابه تسير الى الامام فجاء تسميه الشركه من استواء طرفي العنان لان كل شريك من الشريكين يستوي مع الشريك الاخر في حق التصرف في مال الشركه يقال ذلك اختلفوا في سبب تسميتها بالعنان او العنان الغايه شركه العنان هي شركه يشترك فيها شريكان كل منهما يشترك بمال وكل منهما يجوز له التصرف في مال الشركة يشتركان في المال والعمل وما رزق الله تعالى فهو بينهما على الشرط الذي سيأتي فيقول للشركة خمس شرائط وهي في الحقيقة أربع شرائط لأن هناك شرط من الشروط التي ذكرها خلاف المعتمد في المذهب قال للشركة خمس شرائط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير والناض يعني النقد تنضيد أي تسييل كما يسمى في التجارة الآن تسييل البضائع تحويلها إلى نقد البضائع التليفونات اللي قدامي دي سلع بضائع مش كده هي في الشرع مال لا متقومه هي مال شرع لكنها ليست نقدا النقد اللي هو ايه اللي بنسميها الفلوس يعني اللي هي كانت دراهم ودنانير قديما والان الاوراق البنكيه دي النقود واضح فاحنا في التجاره بنقول ايه سيل بضاعتك يعني تسيلها تحولها لفلوس تبيعها وتجعل ايه تجعل مكانها قيمتها من النقود فالتنضيد معناه كده تسييل البضائع يعني تحويلها الى النقود فالنقد هو النقد فيقول لك اول شروط الشركه ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير ان يشترك على راس مال هذا الراس راس مال الشركه هذا لابد ان يكون نقدا الى اول شرط اشترطه ان يكون راس مال الشركه نقدا من الدراهم والدنانير وهذا خلاف المعتمد والمعتمد في المذهب هو ان انه يشترط ان يكون راس مال الشركه مالا مثليا سواء نقد او غيره احنا عرفنا قبل ذلك ان في مثليات وفي متقومات هناك اموال مثليه وهناك اموال ليست مثليه لكنها متقومه واضح مش واضح في مثليات يعني ايه مثليات فاكرين لما عملنا موضوع 10 جنيه قلنا ان النقود متماثله النقود مثليه يعني ايه يحل بعضها محل بعض ما لا تتعين بالتعيين ال10 جنيه دي زي ال10 جنيه دي زي اي 10 جنيه في البلد مش كده هذه تحل محل هذه فهي مثليه البر القمح مثلا الشعير حبه الشعير دي زيها زي حبه الشعير ايه لو حد حتمه شعير كده من نوع واحد حبوب الشعير هذه كلها مثليه دي تحل محل دي مش كده لا تتعين بالتعيين وهناك اشياء غير مثليه الصناعات مثلا التي تصنع باليد دي غير دي مش كده الدور والعقارات متقومه ولا مثليه متقومه ممكن نقومها نقول هذه الدار تساوي 10,000 وهذه الدار تساوي 15,000 وهل يدفع 10,000؟ لكن اللي بعشرة دي غير اللي بعشرة دي. الشقة دي 50,000 والشقة دي 50,000، لكن مش معنى كده ان هم ايه؟ ان هم متماثلين. ما تحلش دي محل دي، ممكن تكون القيمة متساوية لكنها ليست من الاشياء المثلية. واضح؟ فهناك اشياء مثلية وهناك اشياء متقومة او متقومة. الاشياء المثلية هي التي يصح فيها الشركة عند الشافعي، لا تصح الشركة الا في المثليات. لما؟ لانه سيأتي اشتراط الخلط، خلط المالين، والخلط الذي الخلط الذي لا يحدث معه تمييز بين المالين لا يكون الا في المثليات. المتقومات لا تختلط، مش كده؟ لو انت عندك مثلا المال بتاعك عباره عن هواتف نقاله، هواتف محموله، ومالي انا عباره عن مثلا حانوت، يعني محل تجاري، فهنشترك انا وانت، انت بالهواتف وانا بالمحل، هل يمكن ان نخلط المالين؟ مش ممكن، لان دي متقومات ليست مثليه ولا يمكن ان تختلط، دايما هتبقى متميزه كده. فالمتقومات لانها متعينه لا تختلط. ومن شروط الشركه عند الشافعيه خلط المالين كما سياتي. لذلك قالوا تصح الشركه في كل مثليه سواء كان نقود او غير نقود. يبقى اذا اول الشروط التي ذكرها ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير المعتمد في المذهب، خلاف ذلك وهو انه يجوز ان تكون على مثلي ولو من غير نقد طالما امكن الخلط، وان يتفقا في الجنس والنوع، ان يتفق المالين محل الشركه راس مال الشركه، ان يتفق المالان اللي هم راس مال الشركه، ان يتفق المالان في الجنس وفي النوع. يبقى في الجنس لو قلنا مثلا رأس مال الشركة نقود، يبقى اتفق في الجنس نقود، يبقى المال اللي حضرتك هتدخل بيه نقود والمال اللي أنا هدخل بيه إيش؟ نقود، يبقى اتفق في الجنس. وفي النوع أنت هتدخل بدراهم يبقى أنا هدخل بدراهم، حضرتك هتدخل بدنانير يبقى أنا هدخل بدنانير، تدخل بجنيه يبقى أنا هدخل بجنيه، هتدخل بيورو يبقى أنا هدخل بيورو. اتفقنا الآن في الجنس كلاهما نقد، كلا المالين نقد، وفي النوع كلا المالين جنيه مثلا او يورو، خلاص اتفق في الجنس والنوع. ولم يقل في القدر لانه هذا ليس شرطا، يجوز ان يتفاوت قدر ما يدخل به شريك في الشركه عن قدر الشريك الاخر. انت هتدخل ب 100,000 وانا ادخل ب 50,000، يبقى انا ليا تلتين راس مال الشركه وانت ليك ايه؟ انت هتدخل مثلا باكثر من مما سادخل به انا، كل واحد له نسبه من راس المال، هذه حصته من الشركه. يبقى لا يشترط ان يتساويا في حصتهما من راس المال، يجوز تفاوت في القدر، لكنهما اشترطوا، لكن الشافعيه اشترطوا التساوي في الجنس وفي النوع. وهذا الشرط ايضا يرجع الى اشتراط الايه؟ خلط المالين، لأنه إذا اختلف الجنس يبقى لا يمكن الخلط، إذا اتفق في الجنس اختلف في النوع يبقى لا يمكن الخلط. قال وأن يخلط المالين خلطا حقيقيا قبل العقد، أن يخلط المالين خلطا حقيقيا قبل العقد، كل شريك يخلط ماله بمال الشريك الآخر. الآن لو تخيلنا أنهما يشتركان في شيء مثلي، وهذا المثلي متفق في الجنس والنوع، وخلط المالين بحيث لا يمكن تمييز مال زيد عن مال عمرو، يبقى حصل خلط الآن ولا لا؟ ليه الشافعية اشترطوا الخلط، خلط المالين خلطا حقيقيا؟ قالوا حتى إذا تلف مال أحدهما أو ذهب أي سبب من الأسباب اشترك فيما بقي من المال. يعني حضرتك داخل ب 50,000 وأنا داخل ب 50,000، خلاص ما ماليه. 50,000 منهم سرق مثلا او تلف، يبقى 50,000 بقى يجيب بتاعت مين؟ بتاعت الاثنين، كل واحد ياخد 25,000 مش كده؟ لكن لو حضرتك داخل مثلا ب 10,000 يورو وانا داخل ب 100,000 جنيه مصري، وبعدين اليورو اتسرق، يبقى صاحب الجنيهات يقول له ايه؟ الحمد لله فلوس زي ما هي مش كده؟ يقول له يا عم ده اليوروهات اللي اتسرقت، اليورو ده بتاعك مش بتاعي، نصيبك بقى احتسب. فلا، الشركه مقتضى الشركه على خلاف ذلك، حتى لا يحدث ذلك، حتى لا يختص احد الشريكين بمال من مال الشركه دون الاخر، فقالوا يشترط الخلط بلا تمييز، وحتى يتم الخلط الذي لا تمييز معه لابد من ان يكون المال مال الشركه مثلي، وان يتفق المالين في الجنس وفي النوع. واضح؟ بقيه المذاهب لا تشترط هذه الشروط، لان مقتضى عقد الشركه الاشتراك في المالين وان لم يخلطا خلطا حقيقيا. واضح؟ سياتي ان شاء الله تعالى في الكلام على الخلاف باذن الله تعالى. واضح؟ الغايه ان هذا الشرط عند الشافعيه ان يخلطا المالين خلطا حقيقيا. طيب، واحد عنده هواتف، واحد عنده حانوت محل، وعايزين يشتريك، يعملوا ايه؟ عند الشافعيه يسيله، يبيع الموبايلات ويبيع المحل، الموبايلات بكام؟ ب50,000، المحل بكام؟ ب100,000، وبعدين يرجعوا يحطوا ال 100,000 على 50,000، 150,000، وبعدين يروحوا يشتروا محل تاني موبايلات تاني. طبعا ايه؟ ما ينفعش. الشافعيه قالوا لابد من ان يكون مال الشركه مثلي، وان يتفق الجنس والنوع. طب يا جماعه الناس دي عايزه تشترك، نقول لهم ما ينفعش؟ يقول لك لا، هنعمل حيله، حيله فقهيه شرعيه. قلنا ما هي الحيله؟ قال يبيع كل واحد منهما جزءا من ماله للاخر بجزء من المال الاخر. يعني ايه؟ انت عندك الموبايلات وانا عندي المحل، واحنا هنشترك مثلا ب 50%، 50%، اشتري نص الموبايلات بتاعتك، ها؟ بنص الايه؟ المحل بتاعي مثلا. واضح؟ يبقى انا كده اصبح ليا 50% من البضاعه، وانت ليك 50% من ايه؟ من المحل. واضح؟ فنشترك. يعني عملوا كده لفوا، فاهم؟ طب وايه فايده الحيله دي؟ فايده الحيله ديت ان حضرتك اصبحت شريك مثلا في العسل والمحل، انت عندك عسل، خلينا موبايلات ممكن تكون مش مثليه ببعض الصور، انت عندك عسل وانا عندي محل، فاصبحت انا شريك في 50% من العسل وانت شريك في 50% من المحل، من المحل خلاص اصبحت شركه املاك حقيقيه مش كده؟ طب هو كانت قبل كده لما عملنا احصائي كده كان ايه المشكله؟ في تميز، انت بتخص العسل ولا بتخص المحل؟ حطينا العسل في المحل، جاء اللص سرق العسل ثاني يوم، هو مش هسرق المحل صح؟ فانا صاحب المحل اقول ايش؟ الحمد لله محلي موجود، الجدران موجوده، السقف موجود، ربنا عوض عليك في العسل. طب لو حصل عكس وبعد ما باعوا النص والنص؟ سيبك بقى من بعد ما باعوا، هنتكلم عشان تحصل الشركه. واضح؟ ما لا، النص والنص هنا شيوع يا مولانا. لو هم بقى خلطوا، لو هم باعوا، انا اشتريت نصف العسل وانت اشتريت نصف المحل، انا ليا نصف العسل على الشيوع وانت ليك نصف المحل على الشيوع، فما اصبح كل حق كل واحد منا غير مفروز وغير متعين، فحصلت الشركه في الشيوع. واضح؟ فالمالكيه مثلا وغيرهم يقولون ايه؟ لا داعي للخلط ولا داعي للاشتراط المثليه، ومقتضى الشركه حدوث ايه؟ شيوع الحق في حق كل واحد من الشريكين في مال الاخر. نقوم العسل بتاعك بكام؟ ب50,000، المحل بتاعك كام؟ ب50,000، يبقى احنا داخلين نص في المية، إيه؟ كل واحد له 50% 50%، فاهمين؟ يبقى انا ليا 50% من البضاعة وانت ليك 50% من المحل، من غير ما نعمل بيع وشراء يعني، فاهمين؟ هنحول الشركة إلى قيمة في النهاية. يعني كل واحد منا هيقوم اللي هو داخل بيه في الشركة، ويصبح تصبح هذه القيمة مقابلة حصة من رأس مال الشركة، وانتهت القضية. مين؟ ملكين. انتوا ليه بتحبوا المقارنة؟ ليه بتحبوا ذكر الخلاف؟ يخو بتفرح بك. لا، الفترة دي تم بضبط متى. قال وأن يخلط المالين خلطا حقيقيا كما قلنا قبل العقد، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. كل شريك يأذن للآخر في التصرف في مال الشركة، لأن مال الشركة جزء منه ملكك وجزء منه ملك الشريك، ولا يجوز التصرف في مال الغير أو في الملك المشترك. لا يجوز التصرف في الملك المشترك، لأن الملك المشترك فيه ملك لك وملك للغير، فلا يجوز التصرف في الملك المشترك إلا بإذن صاحب هذا الملك، فلذلك اشترط الإذن. أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وهذا شرط متعلق بصيغة الإيه؟ العقد. أنت تعرف أن العقد لابد له من صيغة، والشافعية يتشددون في مسألة الصيغة، فقالوا يبقى لابد من إذن مع صيغة الاشتراك، لابد من إذن، يعني لا يكفي أن يقول اشتركنا، ولكن يقول اشتركنا والتجر، شاركتك في كذا وكذا والتجر، أو أذنت لك في التصرف، أو أذنت لك في التجارة في هذا المال، أو التصرف في هذا المال، واضح؟ وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، هذا شرط عند الشافعية، وهو شرط مهم، وهو أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، في الربح وفي الخسران. بمعنى ايه؟ 50% 50% دي الحصة في رأس المال. يعني ايه الحصة في رأس المال؟ حد في مالي؟ يعني شخص لو هو دخل 50% من رأس المال والتاني دخل 50% هذا بقى 100,000 وهذا 100,000، يبقى كل واحد داخل ب 50% من ايه؟ من رأس المال. هذه الحصة في رأس المال. واحد داخل ب 100 والتاني داخل ب 50، ها؟ يبقى حصتي انا داخل ب 100 وانت داخل ب 50، حصتي كام من رأس المال؟ التلتين، وانت التلت، واضح؟ فيشترط عند الشافعية أن تكون نسبة الربح ونسبة الخسران، أي تحمل في الخسارة، موافقة للحصة من رأس المال. هي دي معنى كلمة على قدر الإيه؟ المالين. إذا كانت حصتي من رأس المال الثلثان، يبقى أنا لي تلتين ثلثان الربح، وأتحمل ثلثي الخسارة. يبقى لو أن المال 150,000 ودخلناه في تجارة، أدخلناه في تجارة المال، فنتج عن الصفقة 1,000 وأنا حصتي من رأس المال 100,000، يعني تلتين، يبقى أنا ليه كم من 1,000 اللي هي ربح؟ 666. طيب 666 هذا نصيبي من الربح، لأن التلتين اللي هي حصتي من رأس المال تتضرب في ايه؟ في الربح. وأتحمل ثلثي الخسارة. لو خسرنا 1,000 في هذه الصفقة من رأس المال، بقى رأس المال دخلناه في الصفقة 150، خرجنا من الصفقة رأس المال 149، يبقى خسرنا ايش؟ 1,000. الألف دي كيف نقسمها خسارة؟ على حصص من رأس المال، يبقى أنا أتحمل ثلثي الألف وأنت الثلث، يبقى مالي أنا نقص بقدر إيه؟ بقدر ما تحملت، كنت داخل ب 100,000 الآن داخل ب 100,000 إلا 666، واضح؟ هذا عند الشافعية أيضا خلافا للجمهور الذي جوز التفاوت في الربح ولم يجوز التفاوت في الخسارة. بمعنى أن تكون الخسارة على قدر المالين، هذا محل إجماع عند العلماء. أن تكون الخسارة على قدر المالين هذا محل إجماع بين العلماء، لم يجوز أحد خلاف ذلك. وخالف بعض العلماء في مسألة الربح، فجوز بعضهم أن يتفاوت الربح يزيد أو ينقص عن قدر المال في رأس المال أو عن قدر حصتك من رأس المال. يعني ممكن تكون حصتك من رأس المال 50% وتشترط ربح 60% 70%. ممكن يكون رأس مالك حصتك من رأس المال 50% وتاخد ربح 40%. يبقى يجوز التفاوت في الربح عند غير الشافعية، أما الخسارة فلا بد أن تكون على قدر المالين ولا يجوز الاشتراك خلال ذلك. ليه؟ نظروا في الربح إلى العمل، ممكن يكون شريك بيعمل دون شريك أو أكثر من شريك، فيجوز أن يأخذ ربحا مقابل عمله أكثر من الآخر. يبقى هو هنا بيربح جزء مقابل ماله، هو ماله 50% من رأس مال الشركة، يبقى هياخد 50% من الربح مقابل ايه؟ مقابل ماله، وبياخد 10% زائدة مقابل عمله. ازاي؟ واضح؟ فقالوا يجوز ان تتفاوت نسبة الربح عند تفاوت العمل، مثلا عند تفاوت الخبرة، شريك خبرة كبيرة شريك اخر بيتعلم. قالوا أما الخسارة فلا تكون إلا على قدر رأس المال، لأن الخسارة في المال مقابل إيش؟ يعني واحد يتحمل زيادة الخسارة مقابل إيه؟ واضح؟ لا معنى إلا أن تكون الخسارة مقابلة لإيش؟ أو متساوية مع حصتك، مع حصتك من رأس المال، وهذا محله إجماع. إذا عند الشافعية لابد أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، أي موافقا مساويا حصة كل واحد من رأس المال. السلام عليكم. قال ولكل واحد منهما فسقها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت. الشراكة عقد جائز، عندنا عقود لازمة وعقود جائزة كما ذكرنا قبل ذلك. البيع عقد لازم، الإيجار عقد لازم، مش كده؟ هذه عقود لازمة وجعلها الشرع لازمة حتى تستقر المعاملات. ما ينفعش واحد يشتري حاجة من واحد وبعد ما خد المال بعد أسبوع يقول له إيه أنا مسخت العقد، اديني سلعتي وخد فلوس. ينفع؟ ما ينفعش. النكاح عقد لازم، ما ينفعش واحد بعد ما زوج بنته بواحد يروح له بعد شهر يقول له إيه أرجعت في كلامي. مفيش الكلام ده، مش كده؟ هذه عقود لازمة. وهناك عقود جائزة، ومن حكمة الشرع ومن محاسن الشريعة أنه جعلها جائزة. لو أن الشراكة عقد لازم ما شارك أحد أحد. تخيل العقد الشراكة ده زواج كاثوليكي، يعني لو واحد شاركك تفضل طول عمرك شريك وما ينفعش تسيبه. يا عم زهقت منه، الراجل طلع نصاب مع شريك، طلع فاشل وخسرنا برضه شريك، يبقى في حد هيقدم على الشراكة؟ ها؟ لذلك قالوا الشراكة عقد جائز. يعني ايه عقد جائز؟ يجوز لكل طرف ان يخرج منها متى شاء بدون سبب، بدون ابداء اسباب. لكن الكلام كله في كيفيه الخروج، الا يخرج بطريقه تلحق الضرر بايه؟ بالطرف الاخر. واضح؟ لكن هي عقد جائز، انت شاركت واحد بعد ذلك بدا لك من معاملته ما لا يسره، وجدت انه بيخسرك، وجدت انه معاملته غير جيده، هل يجوز ان تخرج من هذه الشراكه؟ يجوز بدون ابداء اسباب، بدون ابداء اسباب، بدون اي سبب او ضرر لحق بك، نعم يجوز. لكن اثناء الخروج لابد من مراعاه المصلحه وعدم الحق بالضرر، لا ضرر ولا ضرر، الضرر يزال. فقال لكل واحد منهما فسقها متى شاء، لم يعلق جواز الفسق على شيء غير المشيئة. قال متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت، لأنها عقد جائز. فإذا مات أحد الشركين فسخت الشركة وسويت أموال الشركة مع الوقت. قال فصل وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل في نسخة عن غيره. والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسقها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله، ولا يقر على موكله، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. ما اسمك؟ اسمك إيه؟ مؤمن. ما شاء الله. كيف حالك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. علشان الغرفة. الوكالة من محاسن المتن أو محاسن حسن تصرف المتن أنه بعدما ذكر الشركة ذكر الوكالة، لأن الشركة لابد فيها من وكالة، لأن كل شريك يوكل صاحبه في التصرف، واضح؟ فالشراكة نوع وكالة. قال: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. الوكالة أو الوكالة، الوكالة التفويض، الوكالة أو الوكالة التفويض والحفظ، التفويض والحفظ. والأدلة على جوازها كثيرة جدا، والإجماع منعقد على جوازها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان. وكلني، يبقى هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الوكالة وعلى تسميتها وكالة. وحديث عروة البارقي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، اشترى له شاتين، فباع شاة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يميني. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وكالة. عروة البارقي أخذ دينار من النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر به نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوكالة كما قلنا الإجماع منعقد على جوازها. قال: الوكالة عقد. قبل ذلك قال: كل ما جاز الإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل فيه عن غيره. كأنه يقول له: ما هو الشيء الذي يصح أن يوكل فيه الإنسان أو يتوكل فيه عن غيره؟ كل ما جاز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، كل ما جاز الإنسان أن يتصرف فيه بنفسه. والتصرف يكون إما بملك وإما بولاية، إما بملك وإما بولاية. يتصرف في شيء معين لأنه ملكه فيجوز أن يوكل فيه، أو يتصرف في شيء معين لأنه ولي عليه أو له ولاية عليه فيجوز أن يوكل فيه. قال: والوكالة عقد جائز. الوكالة عقد جائز كالشراكة، يجوز للإنسان أن يفسخها متى شاء، سواء كان الوكيل أو الموكل. أنت وكلت الإنسان في شيء معين يجوز أن تفسخ هذه الوكالة، تسحبه. إنسان توكل عنك في شيء معين يجوز أن يرد هذه الوكالة متى شاء. قال: ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، إذا مات الوكيل انفسخت الوكالة بطبيعة. قال: والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. يد الوكيل يد أمانة، عندنا في الشرع نوعان: يد ضمان ويد أمانة. يد الضمان كالعارية ستأتي، يد الأمانة كيد المودع الوديعة، ويد الوكيل ويد المستأجر ويد المضارب ويد الشريك، هذه كلها يد أمانة. يعني يد أمانة يعني صاحب هذه اليد مستأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن، كما في الدارقطني: لا ضمان على مؤتمن. يعني لا يضمن المؤتمن إلا بالتفريط. إنسان أنت وكلته في نقل مالك، فجاءك وقال لك سرق مني المال، وكلته في شراء سلعة معينة، فجاء وقال لك سرق مني المال قبل أن أشتري، أو اشتريتها ثم سرقت مني مثلا، يد يده أمانة، مصدق بيمينه. الأصل فيه أنه أمين، والذي دلنا على أن الأصل فيه أنه أمين وصادق أنك ائتمنته فوكلته، مش كده؟ ما تجيش بعد كده تقول إيه؟ قالوا الحرام احلف قال جالك الفرج، مش كده؟ أنت بتوكيلك إياه شهدت له بالعدالة، وشهدت بأنه أمين، وشهدت بأنه صادق، ما ينفعش بعد كده تخوي. واضح؟ ولذلك الخطأ الشنيع الذي يقع فيه البعض أن هو يعطي ماله الإنسان ليضارب له به، يشغله، وبعدين لما يجي المضارب المسكين اللي بقاله سنة شغال ويقول للمال خسر، يقول له إيه؟ يعمل له قعدة ويقول له أنت نصبت عليا، أنت سرقتني، ويمضيه صلة الأمانة ويلزمه برد المال، مع أن المضارب بالإجماع لا يضمن إلا بالتفريط. لا سبق تفريطه وتقصيره، هذا حاصل في صور كثيرة جدا للأسف أيضا، فيجب أن يضمن المال ويرده. لكن إذا لم يفرط، إذا لما يقصر والمال فعلا يعني خسر أو نتيجة تقلبات السوق أو غيره، لا يصح لصاحب المال أن يطالبه برد المال، لأنه لا ضمان على مؤتمن، والأصل أنه أمين. والذي يدل على أنه أمين أنك أنت إيه؟ اديته فلوس عشان شغلها، ولذلك لا يصح أنك تدي لواحد مالك يشغله لك، يتجدلك بيه كمضارب، وتمضيه على الصلاة أمانة. يقول لك أنا عايز أعمل حاجة أمسكه بيها، طب أنت لو شاكك فيه من الأول ولا تعطيه مالك، ها؟ كما قال بعض السلف: إنك لم تأتمن، قال لم يخنك الأمين، وإنما أنت أتمنت الخائن. لم يخنك الأمين، لكن أنت أتمنت إيه؟ ضعف ثقتك في غير محلها، فلا تلوم إلا نفسك. واضح؟ فلذلك قال الوكيل أمين، يد يد أمانة، والذي دلنا على ذلك أنك وكلته فيما يقبضه وفيما يصرفه. يبقى يد يد أمانة فيما يقبضه وفيما تصرف، ولا يضمن إلا بالتفريط إذا ثبت تفريطه وتصريفه. قال: ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط. لا يجوز للوكيل الموكل الذي وكلته أنت أن يبيع أو يشتري إلا بثلاث شرائط: أن يبيع بثمن المثل، أنت وكلته في بيع شيء معين، قلت له بيع لي هذه السيارة، السيارة مثلها يباع بمئة ألف، يبقى لا يجوز له أن يتساهل في ثمنها أو يبيعها بأقل من ثمن المثل إلا بإذن صاحب المال. لو أذن خلاص مش إشكال، يبقى أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون بنقد البلد، لا يبيع إلا بنقد البلد. هو نقد البلد مثلا الجنيه، يبقى يبيع بالجنيه، بالدولار يبيع بالدولار، لا يجوز أن يبيع بنقد غير نقد البلد، لأن هذا فيه إلحاق مضرة بصاحب المال، ممكن تعطيه نقد غير نقد البلد فيتكلف يعني تغييره وصرفه بعد ذلك، أو لا يكون له فيه غرض. والأصل في الإذن أنه ينزل على إيه؟ على نقد البلد، أذنت لك في بيعها بإيه؟ الأصل أن ذلك يكون بنقد البلد. قال: ولا يجوز أن يبيع من نفسه، وهذا الشرط الثالث، أن يبيع من نفسه يعني يبيع لنفسه. والمذهب أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه لأن هذا فيه اتحاد للموجب والقاضي، أنت قلت له وكلتك في بيع هذه السيارة، ما يجوزش أنه يشتريها لنفسه، عايز يشتريها لنفسه يقول لك أنا هشتريها منك، اتحاد الموجب والقابل. الموجب والقابل البيع مش فيه إجابة قبول، الإجابة بيع القبول الشرعي قبل، واضح؟ ده اسمه إجابة قبول. الذي يقول بعتك هذا اسمه إيه؟ الموجب، والذي يقول اشتريت اسمه القابل. فلا يجوز اتحاد الموجب والقابل في عقد واحد، هذا الأصل، إلا في بعض الصور المستثنى، إن الموجب والقابل يبقى هو فرض واحد، يبقى طرفي العقد أصبح إيه؟ طرف واحد، لا يجوز، واضح؟ فلا يجوز أن يشتري الوكيل السلعة التي وكل في بيعها، يشتريها لنفسه، لأن ذلك في اتحاد موجب وقابل بلا داعي. وهذا مظنة المحاباة، فيه تهمة، فيه مدخل للتهمة، فلا يجوز أن يبيع من نفسه كما قلنا الاتحاد الموجب والقابل. هو يبيع من نفسه يعني يبيع باختياره ولا يبيع من نفسه يعني يبيع من نفسه، مش يبيع من دماغه يعني بدون إذن، لا هو مفيش إذن مبقاش وكيل، يبقى دخلنا في مسألة تانية خالص، بيع ما لا يملك وتصرف الأجنبي، ها؟ إنما احنا بنتكلم في الوكالة، هو عنده وكالة، فكلمة يبيع من نفسه معناها يشتري لنفسه، ها؟ قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه. الإقرار سيأتي إن شاء الله تعالى الفصل التالي، أن يقر على أن يقر الإنسان على نفسه بحق ما، إخبار عن حق سابق على الغير، على المخبر، إخبار عن حق سابق على المخبر. الإنسان يقر على نفسه بحق ما، يقول لي، يقول لعلي علي ألف، لزيد علي ألف، أقر بأن زيد له عندي كذا وكذا، ده اسم التبرع، واضح؟ فلا يجوز الوكيل أن يقر على موكله إلا بإذنه، ولا يصدر إقراره، ما يروحش أنت وكلت واحد في التصرف في أموالك فيروح كده يقول أنا أقر إن موكلي ها عليه لك كذا وكذا، ولم يأذن لك في الإقرار، فلا يجوز أن يقر إلا بإذن الموكل. قال والمقر به ضربان، هذا إن شاء الله تعالى نتكلم فيه المرة القادمة. والقول هذا صحيح. في شروط الموكل أهلية التصرف. يعني البلوغ والعقل آه. يعني نفس الشروط الفرعية. والشرط اللي ذكرها كل ما جاز الإنسان يتصرف فيه بنفسه. يجوز أنك توكل كافر، لكن إذا جاز له التصرف في مثل هذا. يعني الوكالة ممكن تكون في صور كثير، ممكن توكل الإنسان في إجراء عقد زواج، لصح إنك توكل كافر، ها؟ ممكن توكله في بيع وشراء، بيع وشراء الكافر صح؟ يبقى يجوز توكله فيه، ولذلك قال في البداية كل ما جاز الإنسان تصرف فيه بنفسه، جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل فيه عن غيره، يبقى أنت تنظر هل الكافر يصح تصرفه في هذا الشيء بنفسه أم لا؟ يصح، يبقى يجوز توكل، واضح؟ والعلماء لهم كلام في قراءة شراكة وتوكيل الكافر فيما لا يتحاشى فيه ضابط الشرع، يعني توكل واحد يهودي في التجارة، ما هياكلك ربا، واخد بالك؟ مشهورين بالربا مثلا، إنما لو وكلته في الذبح اليهودي ينحرم، ما فيش مشكلة، خلاص؟ طيب، أخونا باشمهندس محمد جزاه الله خير، جعل الله ذلك من ذوي حسناته، نسخ الدروس السابقة كلها على الصحون فيها الشرح المد، خلاص ما وقفنا، والشرح القديم، والمحاضرة بتاعت الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد، مش كده؟ وفقه الإخوة حد كده تولى توزيع هذه الاستمارات، عايزين ناخد يوم طويل. الأسبوع جاي أجازة. ومناسبة إيه؟ ها؟ شم النسيم. طيب احنا كده كده ان شاء الله ناخد يوم طويل، يعني احنا الفترة الجاية دي هناخد يومين طوال. طب ممكن نحطها واحده يوم. وزعوا الاسطوانات يلا عشان نتكلم. عامل ايه؟ كيف الحال؟ عمال على ما يرام عمال خلصت. مش عارف مين اللي خد فين الله اللي بقى معقونة عشان هو يتولى كل ما طلع الله يضرب. ها؟ طلع الله يضرب. ماشي. انا تعبان جدا. طب استنى ما اخلص مليون. اخوة طوع بحري خدوا الصنوات كلها؟ طيب هو الشيخ ان شاء الله هيجيب الصنوات تاني. هو بس اللي هو بعد اخوانا جزاكم الله خير، ركزوا معايا بقى. الفترة الجاية دي هناخد يومين طوال على الأقل. شباب الفترة الجاية هناخد يومين طوال على الأقل عشان هنعوض السفر في الفترة اللي فاتت فترة السفر، عشان احنا نعمل سفر قريب آخر الشهر إن شاء الله. فعايزين نقطع شوطا مرضيا. بلاش الجمعة الجاية لي. بيقول لك في شم نسيم. هنيجي ناكل فسيخ مع بعض. فسيخ حرام ولا حلال؟ فسيخ حرام ولا حلال؟ ها؟ الفسيخ في عين القلب نجاسة الفسيخ. ده رسالة اسمها كده. بس على فكرة مسألة الفسيخ في خلال فعلا، في خلاف فعلا في طهارتي ونجاساتي. بيتعمل في البيت. لا ملوش علاقه بطريقه في البيت ومش نظيف والكلام ده، النجاسه نفسها مش العفونه، هو بيتسم بالعفونه بيتعمل في البيت. فاهم بتكلم في النجاسه والطهاره. الذين قالوا بنجاسته لا وجهه غايه القوه. اسمع دي يا احمد عشان عارفه بتحب الفسيخ. الذين قالوا بنجاسه الفسيخ قالوا ذلك كلمه. بص عشان تعرف الفقيه الحكم على الشيخ فرع عن تصوري. الفقيه عشان يقول حكم في حاجه لازم يدرسها من كل الجوانب. تجد ان الفقهاء عندنا تفننوا في فنون كثيره جدا عشان يقدروا يتكلموا فيها. لو فتحت الحسبه مثلا للمواردي رحمه الله ولغيره صب الدهشة. الراجل ده كان بيعرف كل حاجة. الحسبة على مثلا الحسبة على الخياطين مثلا يقول لك الخياط يعمل كذا كذا كذا، الغش عنده بالطريقة الفلانية. فيجب على المحتسب اللي بيتولى الحسبة الأمر والنهي عن المنكر انه ينهى عن فعل كذا. الحسبة على يعني عايز اقول لك ممكن تصب الدهشه لما تلاقي فصل في كتابي يقول الحسبه على صانع النقانق. يقول لك صناع النقانق بيعملوا مش عارف ايه وبيزود دهنه مش عارف ايه عشان يعمل الطعم ازاي وبيحط ولازم النار تكون ازاي ولازم ينظف ويقعد يتكلم في تفاصيل صنعتهم عشان يعرف المحتسب كيف ايه يحتسب عليه. طبعا من اول بقى الحسبه على الامراء والقضاء والفقهاء وطلاب العلم وكل حال لغايه الحزب على صانع النقاط. فكذلك مساله الفسيخ درسوها فقالوا ايش بعض الحنفيه قالوا ان الفسيخ عشان يصنع بيتحط السمك في ملح بيتحط السمك في بيترصفوا بعضه كده واضح. ف يتحط كده ويتخزن فبعد فتره بيبدا ينزل الدم والسوائل بتاعته مش كده. فالدم ده بينزل الدم المعفو عنه الدم اللي داخل ايه الحيوان وداخل اللحم نفسه. فالدم لما بينزل من السمكه بينزل على السمكه اللي ايه في النجس وهكذا. واضح؟ فمن قال بالنجاسة قال يأكل الصف العلوي فقط والباقي كله نجس، أخذ بالك؟ فدي وجهة من قال بإيه بنجاسته يعني. الصحيح إن إن إن المسألة فيها سر الغسل يا ابني، أنت كل شخصية المسألة فيها يعني مدخل للعفو من جهة، ومن جهة أخرى إن المعتمد عند الحنفية إن دم السمك ليس دما لكنه يعني رطوبة، وعند غيرهم أن دم السمك طاهر استثنى، هذا قول بعض العلم أن دم السمك طاهر ولذلك ميتته طاهرة. واضح؟ المسألة أقرب إلى العائلة إلى أن المشقة تجلب التيسير، يعني المسألة فيها عفو يعني. بس أقصد أقول لكم أن مسألة الفسيخ إيه؟ من قال بنجاسته له قوة. الكلام ده طبعا مش فهم من فيه يعني. لا شو نسيب حاجة تانية، ما نتكلمش على كده، نتكلم على الفسيخ عامة. طيب اللي جرينا ايه الكلام على الفسيخ؟ اليوم الطويل، يوم الجمعة الجاية شامل مش شامل بتاع ده؟ جاية دي؟ ايه؟ يوم الاثنين، يوم الاثنين 13. يوم الاثنين؟ ها؟ فكرة اليوم الطويل نفسها الأول مقبولة مش مقبولة؟ الحمد لله. الجمعة الجاية إيه رأيكم؟ صعب ليه؟ هو الجمعة بيبقى مليان حاجات، تشوف مسجد وفضائح حاجات كتير صدق، وساعات بيبقى شغل تحت إيزو هما الثلاثة اللي بيشوف الجمعة شغالة وطلبة. هو الجمعة أفضل لصاحب الأعمال، أفضل للإخوة اللي بتدرس. احنا فاضل بين الجمعة والاثنين، يوم الاثنين جاي ده على طول. بس احنا ما عندناش يوم الاثنين، احنا عندنا ثلاثة وجمعة. مش ست ايام اجازة؟ يا ستة مناسبة ايه؟ ما اعرفش يوم الاثنين ستة ايام اجازة. ده اغلب الناس يعني؟ اللي عنده ست ايام اجازه يرفع ايده. لا نزلوا اليوم شايفين فين يا ابني. طيب احنا يعني يوم الجمعه ده لا مفر ان شاء الله تعالى، علشان خاطر ده ظروف اغلب الناس والاخوه تفضي نفسها بقدر الامكان لان المصلحه اكبر يعني. كما قلت لكم مرارا تكرارا، انت في مرحله عند التعارض مش دايما بيبقى في تعارض الحمد لله، لكن عند التعارض قدم التعارض. خلاص. طيب الجمعه الجايه ولا اللي بعدها؟ الجمعه الجايه. طيب خلاص الجمعه الجايه ان شاء الله. بعد الجمعة مباشرة صلوا الجمعة. في اخوة كتير مش موجودة، عايزكم تبلغوا اخوانكم تعرفوا على النت على الفيس. ما هو مش كل الاخوة بتخش على الفيس. ها؟ والاسطوانات هيجيبوها معاهم المرة الجاية عشان والاسطوانات هيجيبوها معاهم ان شاء الله. المهم اخواننا اشد كل واحد يبلغ كل ما جاش الجلسة النهاردة ان الجمعة الجاية يوم طويل من بعد الجمعة لغاية بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خير.